السفر يا عم. رحلة في طالب العلم موجودة على الدوام، انت رايح من بيتك الجامعة غير الاجتماع للأخوة. طيب عندنا يا سيدي في علم الرواية والرواة، أنا عندي أول مبحث لنحتاجه مكانة السنة، مكانة السنة في التشريع الإسلامي، لأن هي الرواية هي الرواة. طيب معلوم معلوم أحمد معلوم تبدأ بالأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله يعني تبدأ مش تكون يدخل معه ولا يخرج معه ولا على الكاميرا تسجل وزوج ثلاثة مع بعض متعاون ما قصدش كلمة معلش. خل ما مليح خلاص من الشاف خلاص من بعد تعطيني الأسماء إن شاء الله. عندنا المبحث الثاني طرق التحمل، طرق التحمل إناث من مكان السنة ما كان حتى واحدة تبدي ببحث لازم تبحث وتبحث أحببتم أم كرهت يعني في المطاف لازم يقدم للبحث. أنا أريد دائما الاختصار. شيخ المنهجية تهم ولا مهم المضمون؟ الموضوع مع المنهجية كيف يجمع ويرد طرق التحمل. يلا شكور اسمك أخت الأسبوع الجاي كم عندنا في الشهر؟ الأسبوع الجاي يرانا اليوم 13 أربعة. أرانا الاثنين صافي 9 خلاص انت في 9 وهي في بعدها بأسبوع خليها 17 عندنا المبعث اللي بعده كتابة الحديث. يلا كتابة الحديث من له بيه مبحث كتابة الحديث تدريون السنة. كيف نفس الشيء بدري كان يقول الكتابة هذا مو أكتب كل شيء على رسول الله قال الصحابة هذا موضوع ملح هذا موضوع ملح حتى عنده الكتابة أعطيني سيفوان كل معك ولا أنت سيفوان بسال مع الدرس بسال مع الدرس خلاص عندنا المبحث اللي بعده آداب طالب الحديث آداب الطلبة بالنسبة لكتاب الحديث الإناث اسمك نعم فجوة براس براس خمس الاسم لقب عنا قلنا اللي بعد ايش؟ يعني كتاب الحديث فجوة براس أداب الطلب علوان صاحبة رأي معاه تقريبا هذه هي الأربع كورس نبدأ بهم بعد نعطي كورس أخرى إن شاء الله في نهاية السنة لا بد لكل طالب أنا ما أريد الإطالة بحب النقاط التركيب فقط النقاط الأهم لا والذي يهم والذي يهم في هذا الموضوع العودة إلى السنة نعم بالنسبة لآداب الطلب درتها أنا في السنة الماضية في بداية الحصة قلنا بدينا في آداب الطلب قيمة العلم الشرعي ومكان العلم الشرعي أنا عندي آداب الطلب والآن كي راهو مخطوط بحث أردت تكسرته باش نحطه الأصل ما نحطوش أنا على لان عندي انا اداب القلم. اليوم ما فيش طالب وما فيش واحد بحث قال قال رسول الله وذكر اداب القلم في زمن النبي، كلهم قال العلم الفلاني قال الفلاني قال الفلاني، ويعطوا على ذلك احكام شرعيه على غيرهم باقوالهم. علاش قلت انا الان اريد السنه؟ راكم كتاب السنه، كل موضوع تكتبه اربطه بالكتاب السنه. لان كوبي قولي نسخ لس سهل نسخ لس سهل غني ندير في رسالة تاع الماستر ونحضر عن مالي فمريض من الله أروح أنا لعجل وأسأل عن الجيوين ما أقول نحضر في المناقشة. جيت هذا العام هذا عشرة دقائق سؤالين من أستاذ الأستاذ كاتب الطالب ليش هذا الكتاب كله وتعطيني أنا نخرم وبعد سؤالين كيف هذا الطالب راح تدرب وتخرج؟ إذن منهجية على ما أرى تخرج من الجامعة دي نيولا أقولها بالعربية شوية صعبة العربية شوية صعبة بالقولية نقولها دي نيولا. هذا ما أرى المنهجية إذا رجعنا الآن في الجامعة تخرج كثير نيولا. نرجع للموضوع كنا فيه وش كنا في آخر مرة تكلمنا؟ أي بس ولا فات؟ كان سنة وقلت بلا كلام جميل من قيمزية فأنا ولا ما قلناه؟ نبدأ بكلام قيمزية وهذا كل في بيان مكانة السنة. وأنا كل هذه العلوم التي درستها وأدرسها أبنيها على الكتاب والسنة، ما حضرتش خمسة. الموضوع بتاعي هو الزعمة الزعمة يحضر بعض الحلقات الخاصة. هذا مش عادي لانهم علموا ان مسه السنه خلاص حاجه الحدثيون كما يسمونه الحديث يعني المعاصرين مش عارف واحد كيلاني ولا كذا كيالي ولا كيالي مر بي هذا فقط على خفيف وانا ما اتضيعش معاه كيالي هذا شو يقول انا لا انكر المهدي من الذي ينكر المهدي هو بالسنه لكن في كتاب الله ما فيش المهدي انا لا انكر عذاب القبر انتم تقولوا يا شيخ كيالي ولا شيء ينكر عذاب القبر انا لا انكر عذاب القبر لكن عذاب القبر لا يوجد شيء في كتاب الله اقرا القران كله من اول الى اخر لا يوجد عرفت كيف يدخل السلام ورحمة الله علم كيف يدخل فأنا لما قال لي لا أنكره مع الدس في كتاب الله اسمعنا هذا ماذا أنكره والكتاب يقدم مال على السنة إيش سببه هذا هذا كلام يقوله تقول مع الأساتذة وين الله الورقات بس ما يضيعوش الإدارة بارك الله فيهم هذا المسؤول هذا ميراث هذا دائرة مبحث وش هو المبحث؟ طعون الحدثيين في عدد الصحابة عرضا ونقدا أبو هريرة هو بجميع يعني أنا لا يمتع الغير باتي لكن باش ما يضيعوش الأوراق جاء عندي هذا كي مدي الورقة هذه عبالي موضوع تاع الساعة نحتاج مني أنا ماذا؟ مناقشة عرضه على الطلبة بحد ذاته حتى قال لي لا لا لا لا الموضوع هذا طالب قدمه على ما أظن البحث في هذا الأمر هذا إذا وهذا ما سنتكلم عليه على الدوام الآن نتكلم على السنة لماذا أتكلم على السنة بقيمة السنة؟ لأن أولا في تحمل السنة بعد راح نوصل لحامل السنة فهذا ما كان من الأول في تحمل السنة ثاني حامل السنة شكون يحمل هذه السنة إذن لابد أن يدرك هذه الحقائق من الآخر يعني إذا لم نهتم نحن ببيان لهذه الأمة مكانة السنة عام جاء كلمني في السوق هذا المنشي ولا في مجلس هذا كنت في الدكا حتى جاني عام قال لي يا الشيخ غدا في قاعدة بالقرب أنا ما عنديش خبر هذا الكيالي ولا فرضوني ما عادش خبر تكلم قال لي الشيخ هذا بالقرب قلت له هذا الأمر هذا كم سنة وأنت راك عايش وأنت تعرف عذاب القبر وخايف منه وفي كل الصلاة تستعيد من الآن يجيك واحد يقول كل ما اللي تمشي معك وين ما إذا أنا نقول هذا والحمد لله اعطانا هذه المواد في الكتاب والسنة اعطانا هذه المواد لأنها ماذا؟ لأنها عمدة الآن السنة يجب أن يهتم بها طالب العلم أول ما خاصة أنتم الآن بعدما رحتم في هذا التخصص معناتها يجب أن يكون همك الوحيد دراسة كتاب السنة معناتها أنا ليش نقول هذا؟ لأن علوم الآلة قبل ما تدخل الدراسة لا بد منها إياكم تفهموا اللي فهم وصول فقه اللغة العربية مصطلح الحديث هذه لازمة معناتها اللي تدخل في الطلب هي اللي تحل العلم حتى تدخل في الطلب لأن هذه المسائل كانت عند الصحابة ماذا؟ سابقة هذه الأمور كانت عند الصحابة سابقة اللغة العربية وصول فقه كانت هذا مسألة كما أشرنا إلى هذا كم مرة ونشير في حديثه حتى ندرك ونفرق بين هذا وذاك ودائما الخطأ يأتي في الطلب والانحراف تأتي من الأصل ايش هو الأصل؟ منهجية سنية بطريقة هذا السن من سنة واحدة وكما يقولون أهل التخصص من سنة صفر إلى سبعة. يدير الراديو سنة سبعة يبدأ التحمل علمهم صلاة سبعة. الأصل الدراسة ما تبدأ إلا بسنة يعني هذه السنوات الأخرى كلها اللي كان علمهم الصلاة لسبعة، هذه السنوات الأخرى يلزم يبقى يفعل كل شيء قصر باش يكون ماذا؟ لا هذا ما يكون فايدة وعاقة للسنة لكل شيء كل سبعة. كاين وحدة مختصة جزائرية هي مفرنسة لكن كل على التعليم بصورة فظيعة جدا هي مفرنسة كلها تفاصيل تقول سبب هلاك مرحبا تقول سبب هلاكنا اليوم هذيك سموها قبل الدراسة تحضير هي قالت تحضيري معناتها والله الذي لا إله إلا الله يعني بلغتها قالت تحضيري معناتها تحميري قالت أبنائنا وهي قرات في الكتاب قالت أبنائنا كي نديهم يلعبوا ويجيبوا كل الناس كان عندهم مجال شوف احنا أهل الكلام بهذيك اللعب اللعبة أنا شوفها من الأحياء اللعبة إلى بها شحال إلى نهاية مصباح المسافة يفهم لهم يعاود يعاود يعاود ويدير له الشوط الأول وراه يقطع الأحياء هو مخه واش معنى هذا؟ مخه الحابس بكري لا لا لازم باش ما يشربش العربه من السوق يدير عربه ولازم يدير بالسلك ويدور ويدير هكذا ويفعل باش يمشي مخه يمشي يخدم دوك انا معليش نجيب السياره لكن هو يفتك هكذا يشوف الموتور تحت باش يدير ما يقلعوا باش يدور هاو كاين في المجال هذا اذا هذا يقول لك الطالب عندنا 75,000 مفردة يتعلمها في كتابي ونص ساعة في كتاب مش بساعة قلت لي في التحميري 150 فقط عبارة يتعلمها هذا الكتاب الديري يعني هذا لمن؟ يعني إذن إحنا لازم ننظر إلى هذه الأمور بمنظور الشرعي إذن لماذا السنة وما كان السنة هذا؟ لأنه كل موضوع لازم نبدأ من الأصل الأصل الاعتماد على السنة في كل صغيرة وكبيرة لماذا؟ نعتمد على السنة والكتاب هو الأول غنى على ها لأن الاعتماد على الكتاب والسنة لأن عندنا أصل وذكرناه ونذكره على الدوام في هذا أنا أصل لازم تحققه وأنا يوقف لك المسلم اليوم أقبلتو اليوم أقبلتو بيه إيش معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ لماذا ربي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامي؟ وش الفايدة منه؟ جوين واحد في برشة صوت واحد مش إذا أنا نعم يعني لا يجوز زيارة أي كتاب وصف يهودي عرف هذا لو نزلت علينا رجعتها هاي يهودي يهودي عرف مكانة كمال دينه ليش؟ لأن رأى دينهم يومين بده غيره قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان الحلال ما حرمه صاحب المختصر في الكتاب والحرام ما حرمه صاحب المختصر في الكتاب وهو الشهاد منه احنا ما ننفيش الاجتهاد ثابت في السنة لكن ما قاله الشهاد منه لكن أنا كيف نعرف أنه أخطأ أو أصاب مستحيل مستحيل يلزم نعاود نبحث هو وين دل على ما قال. وفي كتابه في دليل. إذن اليهودي تفطن إلى هذا وقال يا عمر نزلت عليكم آية لو نزلت علينا في ذاك اليوم لجعلنا ذاك اليوم يوم عيد. هذه راية لسيرة الدزية. خلي الشباب أنا قلت له تمشي. أنا سجل أنا سجل ولو أني ما أعطيش منها إلى الدزية ما عاد عندك أنت خلدها هذه. واضح؟ معناتها عرف قيمة هذا، معناتها الآن أدركوا لا نحتاج للاستيراد. نحتاج إلى ماذا؟ ما نحتاجش نستورده. نحتاج إلى تبليغ لأن عندنا كمال. هذا يسموه بالصوره نتاع المعاصره نتاع الماكله شو يسموه هذا؟ الاكتفاء الذاتي. قل انا اقول هذه العبارات لتدركوا قيمه هذا الشيء، ما تقول هكذا فقط. والله ما اقول هذا لتدركوا قيمه هذا الشيء. معناتها الاكتفاء الذاتي ما نحتاجش انا نقول. اذا عندنا الكمال هو الله. فالكمال ماذا ينجز؟ كمال. فالكمال لا ينجز الا ماذا؟ فأين للعقل البشري في هذا؟ انظروا، نؤكد على هذا في مكان قيمة السنة. أخرج هذا من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى العصر العباسي. كيف كانت منهجية الطلب عند الناس؟ الحديث الذي يسلم وما عندها الذي يسلم. أول شيء تحتاج إذا أراد أن يفهم الإسلام فقها سليما تعلم اللغة العربية والرسول فقه ما يفهم به كلام الله كلام الرسول. هذا ما فعله أئمة الحديث قبل طلبهم الحديث. لا، اللي هم ليسوا من العرب. طيب هم عايشين هؤلاء أئمة الحديث اللي هم أعاجم عرفوا قيمة الكمال. إذا لا سبيل لهذا إلا هذا. وأول اهتمامهم صفة جمع السنة. أول اهتمام أقول هذا الأول علم اللغة العربية اللي بها شمشيم. وأول ما نصب اهتمامهم صب على بلدي إحنا هذا الذي من الله الذي من الله أبدا نقول لازم طالب مثل هذه الحقائق هذا الكلام نقول فيه راح يبدأ في وقلنا في السنة الماضية. تحديد معنى العلم. رسم ولا لا؟ هذا كل تحديد. لأن الآن كاين العلم وكاين اللي سميناها آلات العلم. فالعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ما هو العلم؟ الوحي. أو الوحي تعالى. لكن العلم مش هو وسائل. وانا يزيد نعود الكبر لا يعني أننا اليوم نزهد الناس في هذه الوسائل، لأن هذه الوسائل لا بد منها، لازمة. إذا حبي تدخل العلم هذه الوسائل لازمة. إذا حبي تدخل العلم، قال ابن القيم وش قال؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس للتمييز. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رجل. أنا اللي رحت نعاصر الآن ونعيش مع الأمة ونعيش في هذا العلم في أصل التأصيل. بعد ما أصل التأصيل إذا جاء حديث بخلاف أصله ماذا يقول؟ حديث مش حديث لا يعول عليه الا اصحاب الاهواء، ولا طعن في ماذا؟ طعن في شكون؟ يعني مجرد الحديث حطه حديث مشكل، يعني مش هو معناتها الرسول قال في كماله ما يفسد على الناس امراضهم، وهذا خطا وهذا خطا. والله يقال هذا من كبار اهل العلم. الرجل الذي دخل الجنه بغير عمل اسقال له اسقال في المرزق لم يعمل خيرا قط، هذه عباره لم يعمل خيرا قط الا التوحيد، دخل الجنه بعد الحكايه. قالوا حديث مشكل. ليش؟ لان اصله اصل تاع جنس العمل لازم يدير عمل جوارح ولو عمل واحد. شفت هاك؟ ولا طلال. لكن عندما نوصل هذه الدرجه الى هذا الكمال نصبح نبحث على العيش الكمال. واول دخل على الامه في عصر العباسي ايش فعلوا؟ وضعوا الخسارة. وضعوا الخسارة؟ لا. الله يبارك. داروا دار واحد الشيء. مكتبة سموها دار حكمة. إذا دار الحكمة الأصل فيها شو؟ هذه الحكمة. هما رأوا أن الأمم التي أسلمت من فارس ومن كذا لابد لدعوته من ترجمة ماذا؟ إذا ندخل الفساد عدم كمال الدين لدعوة الآخرين بمجرد ما ترجمت تلك الكتب كانت معنا الانزلاق ولم يكن تقول هيا ابناء كذا مش نقول فيها كسبا لنا قضايا علميه وانتم اصحاب الكتاب والسنه. انتم اصحاب الكتاب والسنه. اذا بمجرد ما شعرنا معنا هنا الجيل الاول جيل الصحابه التابعي التابعي التابعي التابعي للقرن الثالث كانوا يروا في هذا الدين معنا الكمال. وعليكم السلام ورحمه الله. كانوا يروا في هذا الدين الكمال. فماذا وضعوا؟ جهودهم كلها في ماذا؟ في كتاب السنه. بمجرد ما دخل هذا الفساد اعطاء الحكمه، يعني هنا عندما ترجم معناتها خص شيء ان الله تبارك وتعالى لم ياتيه في كتابه ولا في سنه رسوله بوسائل دعوه غير مع ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وجاهدهم به جهادا كثيرا. ما معنى به؟ كي نقول القرآن ضمنا إذا خطبنا في القرآن ضمنا السنة جاية داخل القوة، يعني مستحيل القرآن بلا سنة. عندما قال وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني المشركون في أي طائفة ما في هذا. انتبهتم لماذا انا اتكلم على السنه اليوم واتكلم على موضوع هذا واريدكم ان تهتموا بالسنه في حياتكم الى بعد لا يكون. هذه القرائن الاساسيه في حياتنا اليوم. وكما قلت انا قبل اقولها من تبعها يعني السر في ذلك لما ترجمنا هذه الكتب مع الفلسفه هي كتب من الوضع والبشر البشر يعالج القضيه ومن يعالجها حيز ومعروف انت ما قرات الفلسفه وانا عندما قرات ان اقرا الفلسفه حصه واحده وخرجت ما كملتش انا تخصصي الاول سيكونتري محاسبه بعد كي جات كما يسموها العوده الى الاسلام والصحوه قلت والله نعاود نرجع نقرا اللغه العربيه واتبع اللغه العربيه فسجلت روحي سنه ثالثه ثانوي نقرا اول حصه دخلتها الفلسفه دخلت الاستاذ الفلسفه كل فلاسفه الكبار يعني عارف عبد الله معناتها من حد ما في واحد جدي وبدا يتكلم معروفه تاع التخيل والتسيير يسموها في الفلسفه الانسان مخير ولا مسير عندها تسميه نظريه معناها مخير ها؟ مخير ولا مش عارف؟ وبدا هو الانسان بالانسان انا هذه اول مره ندخل هذا المنزل ما عمري ما خليت فلسفه الشيخ بارك الله فيك تسمح يقول الله تبارك وتعالى قلت والله بهذه العباره يقول الله تبارك وتعالى قال لي شوف يا وليدي تدخل الفلسفه خلي ربي برا نذكر كيما اليوم هكذا جاب لي 20 سنه تقريبا هزيت المحفظه نتاعي قلت له السلام عليكم وانا رايح عند ربي بعدها بعام وجدت روحي في الجامعه الاسلاميه انا قررت اطرقها الحمد لله والله لا اله الا الله والله بهذه الصوره انا قلت قال الله قال لي خلي ربي برا وادخل لهنا قلت له كيفاش نقعد انا معك ضارب مستحيل اذا هذا مين راجع؟ لان قضيه الامور ترجع الى العقل البشري والعقل البشري ينظر اليه نظره مجرده انت بالدمع وحنا عندما نقول قال مولانا وجاهدهم به جهادا كبيرا انا نبني على السنه وعلى الكتاب فننطلق من قوله تعالى واتخذ ربك من بني ادم من ذكور من ذريته فاخذهم على انفسهم فلستم ربكم قالوا لك يا ايش هذه الالات؟ حرك المخ ايش في هذه الالات؟ لا من حرب باطل ضبخة من موجة وخيرة ماكش حلوة حبست مستحيل حرب واحد ما يقدرش تخلع والله ما نرى نفس الوقت نشي على في الليل لا حلو كاش بلاصة في الليل بعدين الجلوس جلوس على شط البحر هنا شو مدى البحر من هنا وشوية يا بيسا وفوق شو السماء ودور هذا الفلك هذا تقطع لمن ترى علامة باري تتجلى ثمتا هذيك المخلوقات جميعا ثمتا تاكل وتشرب وحية وهو يعلم سرها ونجواها وهذه تاكل وتشرب وهو يعلم سرها وهو يعلم سرها فتقول لا اله الا الله سير التوحيد هذه الحياة هذه أقسم بالله إذا كنت رضيت بهذا الكمال وشكلت هذا المخ هذا وين تتحرك أيضا؟ هذه كلها بسوء الشتر الالتفات هذه هذا فضل من الله عز وجل أن أعطاني هذا 63 سلامة راه ينحرك بهذا التحرك هذا كي يجي في الجلوس تحت الشهوة أرى نعمة من يجلس تحت الشهوة ويحترس ويتورط وأنا نبقى على الكيبي أو على اعرف ان هذا الكلام اذا وين راجع؟ وان اخذ رشد من بني ادم دون الدوش ادم ايش فيها دي الان؟ ها؟ ليش في تهديدات؟ وش قلنا احنا؟ هو ما يحبوش يفكر وكذا يروح حتى انسان عاقل. واحنا نقول الاصل في كل انسان موجود ولو كان يعبد في بوذا، وش عنده دابا قلنا؟ تعطي له هبله فقط. ضربه تنحي له هذاك الوسخ يرجع الى التوحيد. فطره كاين الداخل كل مخلوق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مسح الله على ظهر ادم ولدى ذريه من عند جميع المخلوقات من اول مولود لادم الى اخر مولود طول من المراه او الساعه كلهم شهدوا له بما بالوحدانيه. اذا في الاصل في الانسان شو؟ لا يقرون بالفطرة اصلا. ايه قلت لك قلت لك عندهم الانسان واحد عقل. وانا اقولهم اذا كان الانسان عقل هذا عقل وعقلي انا وين نديره؟ ولهذا الفلاسفه كلما دخلت امه قريش وقال لا انا ديجا بعد سبينوزا قال لا اللي يجي يبغي يمسك واش يقول الاخر يجيب شيء جديد. علاه؟ لانه مزرعه. ها؟ أنا لماذا أتكلم في هذا الكلام يا بني؟ لأبين لك هذا ولتهتم بكتاب السنة. مش كلام يضيع في الوقت. رانا عند الآن الرواية والرواية أراد أن يبرز عند طالب العلم كتاب السنة يقول لي شو مجنون كتاب السنة كتاب السنة يقول لي شو كتاب السنة كتاب السنة حتى يقول هذا ما يقول. صدقوني والله لا إله إلا يعني هذا انا ما عنديش شيء وحده افهم ما عنديش الان اللي تحسك انا جيت لنفسي قلت لكم انا وانا وانا لا لا وجهودي في الدعوه مكانتي في الدعوه. اذا حبيت نقول انا عارفوا انا نيجي من انت رجعت للفلاسفه انا كي سويج جو بونس دونك جو سوي كي سويج افكر اذا انا موجود أنا جبت هكذا. إذن كل إنسان في داخله فطرة كي قال مولانا وشاهدهم به خاطب القرآن ما تخافش خاطبوا له دير له خاطبوا به يصل إلى أعماقه لأنه كلام من عند من؟ رب العالمين خالق أن الإنسان قد جاء بعمله. إذا تقول ما يفيش كما يقول الفلسفة تاعكم تاع سنة أولى تاع العقيدة قول له كيفاش كافرهم قول له هو يكفر بالكتاب ولا خاطب بالكتاب؟ ايه خاطب الكتاب لان الذي انزله قال خاطب الكتاب لما نزل قوله تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها هذا الخطاب كان وجه لمن؟ الخطاب كان وجه للمشركين. قال مولانا انما علمكم بواحده ان تكونوا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ها بصاحبكم من جنه قوموا واحد من الاثنين فقط معناتها الكيان البشري في هذا. اذا عندما ناخذ هذا الكمال بعدها مستحيل ان نحتاج الى غيره لان جاء من عند رب العالمين وهو ادرى بصلاح حالي الان جسما وروحا هو ادرى بهذا من غيره وهو خالق. اذا هذا لازم طالب علم في الكتاب والسنه يوصل الى هذه نذكر عندي طالب بارح عنده مده ما جانيش البارح جاح ضرب يس كنا نتكلم موضوع مسائل فقهيه في هذا الموضوع هذا اعطوه امام في المحمديه له صله بالقادسيه قال الشيخ هذا اعطاني امام في المحمديه وش في الموضوع الخطبه الاولى قلت عندي كتاب هدايه الحياه والتالهي الى معرفه كمال الدين الشيخ اللي كتبت عليه قال لي عندي تدير الخطبه الاولى كمان ما تتكلم على والو، تكلم على كما الدين في اسبوع اسبوعين، تكلم على الخطبه الاولى دارها وتكلم على كما الدين. جاءه رئيس اللجنه قال له اخ جمال بارك الله فيك، مساج وصل ما تزوجش، معناتها جهه تاع صوفيه تاع بدع وانت تتكلم على كمال الدين، اش معنى هذا؟ بطريقه من كل شيء اللي عندهم مبني على ماذا؟ على راي فلان وفلان وفلان وفلان. قال له المهم راي وصلت، مطلبك راه وصل غير بشويه خويا جمال. علاه؟ لان هذا العنصر الاساسي الذي به نهتم نحن بالسنه ونعطوها حقها مع الكتاب. علاش تجد دائما الحديث يتكلموا على السنه؟ لان السنه هي ايش هي؟ هي المترجم الان في الكتاب لذن. هذا معناتها كي نقولوا السنه معناتها ضمنيا واش؟ كتاب. لأن الحياة السنة وش هي؟ هي الترجمة العملية للكتاب. صلوا كما رأى يونس أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ذكر الخمس الحج خذوا عني مناسككم، معناتها السنة هي المترجمة العملية، هي اللي ترجم الكتاب وتجعله في حيز ماذا؟ التطبيق. هذا ليش يقول السنة السنة السنة تهتم بالسنة؟ ليس المقصود به أنا كما يقول البعض هذا الناس غفلوا عن كتابه هذاك القيادي، بل أنا أعجب من هؤلاء الناس. الرسول يقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني اهتموا ماذا؟ بالسنة فقط وطرق بكم الله عز وجل. لكن كان جاهل مش عارف أن السنة هي ماذا؟ المترجم العملي للكتاب قال هذا الكلام، وهذا الكلام يقول وسط الجهلة ينطلع عليه ماذا؟ ينطلع عليه بقدره. أما الذي يعيش مع السنة ويعلم حياة النبي العملية يراها المترجم، هو المترجم، حياة عملية هي الكتاب. ماذا قال العجل؟ معناتها الرسول الكريم شو هو؟ القرآن، يعني القرآن كان خلقه القرآن، القرآن يمشي، معناتها السنة هي المترجم العملي. وعلى هذا الأساس احنا نتكلم على في هذه الرواية على ما كانت السنة حتى تدركوا قيمتها وتعملوا على الاهتمام بها. العجيب أن الأعاجم هم اللي اهتموا بها. البخاري البخاري ومسلم نيسابور من قسوين الترمذي من ترمذي هما اللي عرفوا من كانت السنة وهم الذين أعطوها كل الغالي والنفيس. إمام أحمد العربي إمام مالك أنا معظمهم العربي ما تكلمش عليه لأن هذا يجب اهتمام. أنا أتكلم على واحد أعجمي وأهتم كتب ستة أعجم. ها؟ قلت؟ كتب ستة كلهم أعاجم وغيرها الحال زي كل شوية تمس وين تمس أعجم عربي من الأسانيد شيخ هو عربي لازم بيت ومصلك هذا رئيس اللجنة يتكلم على كمال الدين قال له مسجر شيء حبيت أن أوصل لك هذا الأعاجم وشوف هذا إذا هذا أمر لا بد هذه برمجتك يا بني وهذا عجيب شيخ مين اشتغالهم بالسنة هذا الانشغالهم بالسنة لأنهم أخذوا الأصول اللي كان عليها الصحابة وكل ما سار على نهج من التابعين إذا هذا الاشتراك والاقين السنة بهذا الحياة هذه الحياة العملية كل اعتبار ان هكذا لا نراني في كتاب السنة محمد رب العالمين ليوفق الى هذا الخير هذا ما قلت اظن ان يوفق اليه ان عشت هنا جزاء اليه في البدايه ما نقدرش نقول مالكي احنا في ذاك الوقت بدينا نصلي فيه كان عندنا فقه السنه السيد سابق معروف فقه السنه يهتم من اللي بدينا بالقبض رفع اليدين بعد وصلنا لسفه مرخص يعني عشنا تقريبا مع الشيخ وجدت كي درست في المدينه درست في كليه الحديث والدراسات الاسلاميه كان هذاك الفضل لمعرفه دائما هذه معرفه هذه الحقيقه هذا العنصر هذا سبع سنوات تدريس الجامعه ثلاث اربع سنوات هذا وانا ابحث وش سر عزوف المسلمين هكذا بصوت علاش تعمل وجدت ان واحد من الاصوليين كان كلمه هي اللي جات في عصمه الارض الامام بن جويني الكلمة الفظيعة جدا جاء عشاء سيكون عشاء بسم الله هاي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة اللي نزلت من السماء لا تفي بعشر معشاء يعني 1% مما الناس في حاجة إليه اسمع لي هذا كلام اول معدتها اللي جاء به الرسول كامل ما يفيش بعشر مرات شهر مين راح يفيها؟ ها؟ هذيك في المرحلة في احد ما تذكرش الان في الشريعة صدر عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة فهؤلاء ملتحقون بالعوام وكيف يدعون مجتهدين ولا اجتهاد عندهم وإنما غاية التصرف التردد على ظواهر الألفاظ فهذا منتهى ما اتصل الكلام به هذا ايش تعليق على هذا المسألة إذا سمحت لو تجد شوف لو ترجع الى كلام الامام الجويني ابو في المقاليد الاسلاميه وغيره استاخر كيف يمشي في مجلس السنه والكلام بكلام يعني عين كلامكم يعيده يقوله هي المشكله وين؟ المشكله في الناس جويني لا انت ابو الحسن الناس يعني ابو الحسن الاشعري نعم ماذا حصل لهم؟ لا بعد تراجع والناس كيما راه مازال سان. المشكله انك اذا قلت وبذلت ينبت ويخرج الثمار بعد تحصل من ثمرة راح يهز الطرف على القرب شو نظل لك وين طرف هاشم؟ كيف معرض الحياة الطبيعية؟ كيف الكون متشبث بالحياة؟ وسنة الله كونية وسنة الله لا شجرة طيب في ما انتهى كل بحسب الحياة بعد يجي الحيوانات تبغى لك ثمرة وتروح بعد يزها إلى جوفها وتضحى في غائرها لأن الحيوانات صنفين الحيوان الوحيد اللي يطحن كل شيء بعض العصفور خاصة الدجاج عنده معدة ولهذا الآن يستعمل اسم الدرع بزاف في البشرة أما بقية الحيوانات عندما تأكل هو تأخذ مثل ما هي ترميها في جهة أخرى تتشبث بالحياة هكذا هكذا يقول واقع وأدى الذي عليه واعتذر اعتذر في البداية لم يؤدي الذي عليه لأن في البداية قبل أن يتكلم كان لازم يفكر لكن هو يخطئ نعم مني كلمة هذه قد تؤدي الرسول يقول من أفتي بفتوى غير ذي ثبت فإثمه على من أفتى مرحبا دعوان سيدنا معناتها المفتي إذا أفتى يجب عليه أن يبذل قصارى جهده في البحث في جميع النصوص ملك الدعوة مسيبة وليدي صحيح شوف دكتور دراز الله يرحمه عندما في كتابه هو محقق كتاب الشاطبي موافقات عبد الله في الترجمة ماذا وضع؟ دار ترجمة للشاطبي قال لي هم الشاطبي على هذا الهيمالايا في الجبال والشريعة مرمية أمامه كلها ينظر إليها شوف لك التصور جدا وهذا اللي يمكن عليها كمان الشاطبي أنا أضرب مثال يعني نقول هنا ثقب يجي الواحد يقول له شكون شوف لنا شكون في الفصل مين ينظر من الثقبة راح يشوف واحد اثنين راح توسع على الثلاثة أربعة يقول له 20 واحد ويحكم بعد ذلك على الشريعة 20 نص والعلامة ماذا يفعل وينظر إلى ماذا فرق ولا هذاك شافها دونك واحد وهي رايحه هذا تزيد ضامن كما نقولوا لك والثاني خلف هو شاطبي مثله بهذه الصوره فوق والناس كامل شرح قدام كل شيء ثلاثة نص يراو خان هذاك النص هذا اذا فهمت واحد فهم غالط ها هو النص الثاني الذي يبين من خلاله مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أفتوا صاحب الشيخ قالوا قال هو قال هؤلاء هل تجد منهم الرخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك الرخصة وأنت قادر على استعمال الماء لقوله تعالى فإنها تجد ماء قادر ما انظروش هم النصوص الأخرى اللي في السياق فيها معنى هذا اغتسل فماذا؟ اشتهدوا أو لم يشتهدوا؟ إنما سؤال العين صحابة وما أعطاهمش أجر حتى عم جاهل حديث الرسول صحيح صحيح بالحديث صحيح ضعف الضاق وش الطرق وغيره يتقوى وهذا الحديث هذا مر من جهتين حديث جابر ضعف وضاق حديث جابر ضعف وضاق وحديث ابن عباس صحيح روية من طريقين. قتلوا ابن عباس فيه قتلهم قتلهم الله قتلهم ما فيش ها فيه ها فيه قتلهم قتلهم الله فيش اي ابن عباس قتل ما فيش هل التجديد مرخصة في التيمم معلش فالبعث الموضوع اذا منين يجيب هذا الكلام لازم طالب العلم يعتقد ان كل معنى في حاجه اليه وان الكتاب والسنه يفي بجميع ما نحن في حاجه اليه لاصلاح ديننا واضح هذا يا ابنائي انا عايز اقول هكذا حتى تدركوا مكانه السنه قول الجويني كان للرد على من انكر القياس وقال قال العلاق على هذا الشوكاني قال ثم دعوا أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشارها لا تصدر إلا عمن لم يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها هل مش يقول مصباح هذا معروف معروف عندي الموضوع هذا أنا بعث عنه وموجود في الرسالة اللي كتبتها أنا هداية الحياة ربتائي لما كنت إذا وجدت نسخة النسخة نجيب لكم يعني تصوروا لي حبي أنا بالنسبة لي ما هو اللي هو يعني لا أتكسب من مورس هذا يعني نقلبه ونجمعه ونعطي واحد محسن يطبع ونوزعه مجاني يعني ما نديش حتى شغل كما العلوم هذه الشرعية الفريدة إذا كتبت شيئا ما نخفى عليه واحد عندي تقارير أنهم طلبوا مني بعد طلب أن أعيد يعني نسخ الكتاب مرة أخرى يعني الأخرى عشان مثلا يسر ذلك إذا نرجع إلى موضوع يعني كلام ابن القيم الجوزية لما بيبقى وقتا طويلا لكن معليش ما أخذناه فهو كافي شافي إن شاء الله وما زلنا نزيد نركز على هذا الموضوع نعم في يوم يشبه المسألة كما يكون متعلق بالأمور الدينية وليس لها علاقة بالأمور الدنيوية ما يشبه اليوم يشبه مع أمور الدنيا كان الدنيا لها تعلقات لها شؤونها ولها احكامها الله يبارك اليوم مش هو الاحكام وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في قضيه امير المهد اكتبوا معي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بحثناه في سنة وقت مرات معاه لأنتم أقول لكم ذكروا صلاح الأيام راح كمسية إن شاء الله هذه أمور يجب طالب العلم يهتم بها أنا أذكر أن يقول فيه ما كانت سنة كذا والله ما هو من أجل يعني نقول احنا بيان مكانتي في هذا لكن باذن الله الكلام نقول ودائما نركز على الكتاب والسنه وانا دائما خارج برا عمري ما ادخل روحي في الموضوع هذا لكن هذا لا نقول الكلام نقول كلام هام جدا في حياه طلاب في قليل قليل ان نحن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم الا تفعلوا تعبير هذا نخل الصحابه ليش يعرف عليه جيل عن جيل عن جيل هم يقبروا وتعطي ثمرة طب معي تعطي ثمرة فجاء النبي قال لا عليكم أن لا تفعلوا هذاك اللي كان في رأس النخلة هبط إذا كانت النخلة بعيدة لازم يهبط في وإذا كان قريبا من هذا قسمه بتاعها شريف واحد بتاع حاجة هاف مباشرة من الثمرة السحرة يكون يقبر إذا كانت النخلة أقبر عالية من الورقة نتاعها اللي مكوية يسموهم الكرنافة الكرنافة اليابسة نتاعها يسموها الكرنافة منها يجي هبط مباشرة لا عليكم جاء نازل الصحابة في تلك اللحظة كيف تعاملوا مع الرسول؟ كوحي كنبي إنما واضح شقين، الرسول ما هو شقين، بشري الرسول. هما لما خاطبهم هذا الشق البشري بالنسبة إليهم مش موجود. تعاملوا مع الشق ماذا؟ الوحي. ظنوا أن هذا وحي. خبرة عندهم تاع سنوات جاء حط مباشرة بأن الوحي تكلم بالنسبة للصحابة. لما خرج الطنوشيس، لما خرج الطنوشيس مش كالعادة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بماذا؟ شؤون الدنيا بأمور وشؤون الدنيا. قال إنما ظننت ظنا. إيش هذا؟ اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إنما ظننت ظنا. اتبعوا معي. يعني قال كذا يريدون ولكن ظننت اجتهاد منه. اما انتم اعلم بامور وشؤون دنياكم. هنا عندنا شؤون الدنيا وامور الدنيا، وهنا عندنا احكام الدنيا. تذكر اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا لو بقي هذا الحديث هذا كان كل نص وصلنا له لعدم الاجتهاد نرمي. لكن أراد ورد الأمور إلى موازينها فقط. أما وإن حدثتكم عن الله أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا، معناها يعني حتى عرب العالم هو الله واحد. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية قال طالب العلم نقول إذا أردنا أن نصلح حالنا فالشرع جاء بجميع أحكام الدنيا. دوك النظرة شوف كاين صحابي جديد ربيعة السلام كان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في ليل ونهار قال يا ربيعة سلني أعطيك. إيش قال ربيعة؟ قال له سلني أعطيك. قال له دعني أفكر في الأمر، خليني أفكر في الأمر. رجع إلى البيت، رجع إلى البيت مخ شغال. فرجع إلى البيت جلس، هذا معنى زيادة. رجع البيت فكر فنظر، قلت اسمع معي نظر. قال فكرت فوجدت ان الدنيا منقطعه زائده. هذا الرؤيا منين راح يجيبها؟ اكيد مثل ومثل الدنيا كمثل رجل استظل حصان شجرة مثل الدنيا كما أنزلنا عليها الماء فأعجب يعجب الكفار إلى غير ذلك من الآيات في حد ذاته. نظرها أنها منقطعة زائلة. إذا الدنيا الرسول قال وجودنا يعطيني حكمة مادة. قال نظرت وجدت لها منقطعة زائلة. النظرة الثانية اللي هي تدل على وأن لي فيها رزقا سيكفينا من عملها. هذه سجلوه سجلوه عباس الحديث هذا سجلوه عندكم يا ابن الله والله الذي لا إله إلا وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. من جاء ذلك؟ هذه يسموها أصول مبنية على ماذا؟ على الكتاب والسنة. وأنتي فيها رزقا سيكفيني بدأ بماذا؟ بالكفاية والمجيء ويأتيني. وإحنا وش نقول؟ لا خدمة لا زوج لا مين يعرف؟ لا هذا وش نقول؟ وإحنا هذا الرجل بقراءته للكتاب والسنه شاف كيما شاطئ من الفوق شاف شاف شاف واعطى عصارة الحياه كلها في عبارات وجيزه. كمان باش وصل لهذه الدرجه ربيع عني من الكمال. اسال رسول الله يعني الدنيا راهي منقطعه سيله راح نخرج منها نخرج اثنين الرزق نتاعي جايني جايني وش نقول له اعطيني معناتها اللي راح يعطيه لي مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب راهي يجي لماذا اسال الله فهمت يا ابنائي؟ مو فور يعني شغال وزيان. فلما وقف جاء خطاب النبي فقال يا ربيعة فكر قال لي اسال مراقبه الرسول راى منه شيء عجيب قال له من امرك بهذا يا ربيع من؟ الله مش انت بيتك هذا يعني سبورت الله لازم نقول كتاب السنه لازم نفهم نقول ابنائي يا ابنائي كتاب السنه والله ليس لي والله ليس لي شيء لا في العلم ولا في النذير هل سمعتم مني قلت لكم اليوم انا تبعوني ولا انا مؤطر هذه جهودي في الدعوة ما أقولها لأن كل عمل عملته هم الموفق سليمان كل ما جاء ساعة هذا يتسل فيما يقول هذا هو ينسلخ من كل حول القوة يتجرع من كل حول القوة وينسب الفقر لله هذا ما أقول من قبل قال من امرك بهذا؟ قال يا رسول الله ما امرني احد فكرت فوجدت ان الدنيا منقطعه زائده وان لي فيها رزقا يكفيني وياتيني. قال الصحابي ربيعه فكر طويلا وسئل امر عظيم ان يرافقه في الجنه. قال سافعل اعني على نفسي فهمت الله الاكل؟ اذا هذا منين جينا؟ احنا عندما يتكلمون كمالكي نقول لهم احكام الدين من الشرع ازرع تفا ازرع وش حكي لكن اذا انت زرعت عنبا عندك احكام ولا منين تجيب حليب؟ اشري برصابون اشري فيجو شنو وش حكيت انت؟ كيه ولا لا؟ لكن إذا صدمت واحد لها كمها إذا أنتم أعلم بوجودكم دنياكم لكن أحكامها كروج إلى الشر. شيخ هذا كان شيخ الإشكال في بعد الناس عن السنة ألا يظنك بأن لعل دواوين السنة وكتب السنة يعني بينها وبين الناس مسافة؟ هذا وش نقول انهاء لماذا؟ ما ايش كتب السنه بين الناس وبين ما بين المسافه هي بين العلماء وبين السنه مسافه ما تقولش ما علينا على شبابك الان ذكرنا سجيات وحنا رانا مع المختصره ورانا مع كذا اذا انا نتكلم بكتاب السنه الان خلي واحد قدامي هذا يعني انطرس على الدرسين في في مصر وكذا كنت تسمع في هزيل ولا كذا نعم قال لي اكبر فساد انت اللي تدخل الجزائر في وجهي هذا لماذا؟ لاني ما قريت السنه معناتها الدعوه من السنه فساد واحد الشيخ وش راح تكلم مع هذا الشيخ؟ راهي الاجيال الان مبنيه على هذا الاصل عدد الأمور اللي يحتاجها السنة لا لا كان غلبت البرامج المدرسية المعارضة موجودة الآن واش من فوجك هذا؟ حديث حسن استاذ. ها؟ حديث حسن. وجميع طرق ورد قتلوه وقاتلهم. حسنه الألباني. حتى الأعظم في صحيح ابن خزيمة قال إسناده ضعيف ولم يقل حديث ضعيف. أنا أقول لك الحديث جابر فيه ضعف حديث ابن عباس حسن بن مع أن حديث جابر حسنه حديث الحسن. حتى معلق قال حديث صحيح أحد طارق. بهيش براس عمراني بيلود كرموس مفتوعة مرحبا عليك ميروش طيب عليان